يعني أشمل لجميع النساء، وكأنه يقول يعني هذا أكثر قوة وأكثر شواهد، وكما قلنا أنه لا يتعارض هذا معه. وإبراهيم عليه السلام في قصته المشهورة وامرأته قائمة فضحكت، هي حاضت، وإبراهيم كان قبل موسى عليه السلام، واضح ولا؟ ذكر ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة. ذكر هذا الحاكم بن المنذر، يقول الحافظ بإسناد صحيح. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. علي بن عبد الله المديني وسفيان بن عيينة، وهذا الحديث يبين لنا ما ذكرناه أنها بكت على فواتها للطاعة عائشة رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، في أن الحيض يطلق عليه نفاس، وأن الحائض لا تطوف بالبيت، وأن الحائض تفعل ما يفعل الحاج وتحرم بالحج ولا يحرم عليها شيء من ذلك إلا أنها لا تصلي ولا تطوف، وفيه أن الطواف بالبيت صلاة، وفيه عدم جواز الطواف بغير وضوء، وفي الوكالة بغير توكيل إذا أقرت في الطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى على نسائه بالبقر، وفيه الأضحية بالبقر، كما أنه بالغنم والأولى الغنم، وفيه التأنيس الرجل لزوجته إذا حزنت من أمر، في بعض الروايات قالت قال ما لك؟ قالت إيش؟ قالت لا أصلي. قالت لا أصلي في رواية. فهذا فيه أن المرأة قد لا تعر يعني لزوجها تعرض ولا تصرح بالحيض. في أن عائشة كانت محرمة متمتعة، وكثير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات معه في الحج، وأخذ منه بعض العلماء جواز دخول الحائض المسجد، ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه قال افعل ما يفعل الحاج لا تطوفي ولا تصلي، ما قال ادخل المسجد ابتداء، إنما ذكر الطواف والصلاة أن هذا يكون في المسجد، لكن الدخول ما منع منه. شيخ من أين أخذنا دخولها بغير وضوء في المسجد؟ عفوا طوافها طواف حول الكعبة بغير وضوء، هو منعها من الطواف فاعتبر كما منعت من الصلاة، فالطواف هو نوع من الصلاة، طواف البيت صلاة يقول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح الحديث الحديث متكلم فيه إن حسنه الشيخ الألباني، إذا صح الحديث فهو نقول داء بمعنى أنه يعني نعم إذا أكثر منه يؤدي إلى المرض والداء، لا أنه بأصله داء، جمع بين الأحاديث وعملا بها. قول أهل الطب إذا لم يحصل طبخه يعني وجد طبخه ممكن أو إذا أبلى بيئة أيوة، بس هي أدخل الحديث قصة الحديث كاملة فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير واختارت، وبدليل أنها إيش أنها كانت تريد أن تعتمر ومنعتها الحيض من العمرة، فقالت يرجع الناس بحج وعرج العمرة وأرجو الحجة، فامتنعت من هذا منعها الحيض من العمرة. لا، كانت تمتع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع على كل حال بالحل بالتحلل إلا من ساق الهدي، عائشة لم تكن ساقت الهدي وإنما دخل عليها بلحم بقر في من مكة، عائشة وغير عائشة. نعم شكرا الله أكبركم، ذكر أحد أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام تيمية والله أنه يقول بأنها تطوف أو كذا يعني طواف الإفاضة. الشيخ الإسلام تيمية لا يرى يعني حديث طواف البيت الصلاة، لا يرى صحة الحديث ولا يرى شرطية الطهارة، ويعني هذا خطأ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صفية ليش أقرأ حلقة أحاديث قناهي، أما أنه إذا فاتتها الرفقة وكذا وأن خافت أنها يعني تستثفر وتطوف كلام شيخ الإسلام تيمية وابن تيمين، هذا نقول هذا خطأ جلي واضح. في رواية خليفة عائشة قالت كانت هذه مكان مهرتك باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. هشام بن يوسف الصنعاني وابن جريج الجمال بن عبد العزيز وهشام بن عروة عن أبي عروة أنه سئل أتخدمني الحائض وتدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة كل ذلك علي هين، يعني لا بأس المرأة سواء الحائض أو الجنب أن تخدم زوجها وأنها لا تتنجس بهذا. وفي حديث أسيد بن فضير في صحيح مسلم قال فلا نجامعهن في البيوت، يعني أن لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة جعلوها في حفش في بيت وكذا مستقل، ويعتزلوا المرأة اعتزال تام، لا يواكلوها ولا يضاجعوها ولا يجلسونها معهم. فقال يعني نخالفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يعني رأى لبنا وأرسل إليه بهذا. المهم الشاهد من هذا الأمر أن المرأة الحائض تخالط زوجها وينام معها وكذا، ويمنع يعني في فراشها، ولكن يمنع أو يمنع من الجماع، وكذلك المرأة تمتنع. أما خدمته، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يضع إذا شربت عائشة كان يضع فاو على الموضع في عائشة يضع عنها ويتعرق العرق اللحم على العظم وستأكل منه ويأكل مكانها صلى الله عليه وسلم. هذا كله دليل على مراقبة، وكان يكون معها في الخميلة وفي مع نسائه وغير ذلك من الأمور التي تدل على مراجعة الرجل لزوجته. وكذلك هنا فيه ترجيل المرأة للحائض لزوجها، وهو في المسجد كان يخلص صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة تغسل رأسه وترجله في هذا. هو مجاور أي معتكف، ففي طبعا فتي العالم بالدليل، لما سئل ذكر الحكم وذكر الدليل، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الدليل على أن المعتكف لا يخرج بإخراج رأسه أو بإخراج بعض أعضاء جسده، كأن يخرج يده من المسجد فلا يقال خرج من المعتكف، أو رأسه لا يخرج بهذا، ولو حلف لا يخرج وأخرج شيئا منه فلا يكون حادثا. ما ضابط الخروج شيخنا؟ يعني ما ضابط الخروج؟ يعني لو أخرج جميع جسده إلا رجله هل نقول هو في المسجد؟ قلت هذا؟ أقول يعني هل لو بقي جزء منه داخل المسجد؟ لا أنا ما قلت، قلت لو أخرج جزءا، يعني الأصل أنه باقي في المسجد وأخرج جزءا فلا يكون حانثا إذا حلف أو لا يأخذ حكم من خارج. شيخ متى يحدث؟ يسأل يعني لو يكون خارج، لو أخرج نصفه، لو كان أغلب خارج، لو أخرج نصفه مثلا هل يكون حانثا؟ في الوسط صلى يلا يا شيخ السلام تقول لو باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية عن أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. زهير معاوية الجعفي ومنصور بن صفية ومنصور بن عبد الرحمن الحجبي وصفية أمه صفية بنت شيبة من صغار الصحابة. كان صلى الله عليه وسلم يحتفل بحج عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن وهو على هذه الحال، الاتكاء في حجرها، النوم في حجرها، ما في بأس من قراءة القرآن بها على هذا النحو. ولو أمسكت الحائض المصحف وبعلاقته كانوا يعلقون المصاحف على مكان مرتفع في بيوتهم يضعونهم في علاقة في شيء معلق له كالحقيبة، هكذا يعلق في مكان مرتفع يعلقون المصاحف في البيوت، ما يضعونهم في الأرض، يضعونهم في على شيء تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانصرفت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا يعني هذا أم سلمة اضطجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها بعض القرائن، فهذا العمل بالقرائن فيه العمل بالقرائن، وفيه أن المرأة يكون لها ثياب خاصة بالحيض لأنها يعني لا تعرف بها. أولا تكون ثياب سميكة، إزار سميك بعض الشيء أو نحو هذا، أو يعني سراويل غليظ بعض الشيء بحيث أنه لا ينفذ منه بسهولة شيء من الدم، وكذلك تكون أشارة وعلامة، أن الإشارة حمراء الآن ممنوع المعروف الدخول، فيعني يعرف يعني يعرف الرجل فيبتعد، ما في داعي أن يذكر أن تذكر له أنا حائض أنا حائض، لا يعني كنت في خلاص أعرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذه الإشارة وهذه العلامة. وفي كذلك جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاتجاه معها في لحاف واحد. وفي أدب المرأة مع زوجها أنها يعني إذا كان بها شيء مما يكره مثل دم الحيض مثل رائحة مثل أي شيء من هذا، وخافت أن زوجها يرى أو يشم أو كذا، أنها تبتعد وتمشي برفق وتصلح من شأنها حتى يراها على أكمل هيئة. وفي كذلك أن الرجل أن المرأة طاهر الحائط طاهرة ولا تضر ملامستها ملابسة للرجل. باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قالت وكان يأمرني فأغتسل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. قبيصة عقبة إلى سفيان من ثوري قولا واحدا ومنصور من المعتمر المعتمر وإبراهيم يزيد النخعي والأسود بن يزيد كذلك. يقول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، ففيه مباشرة الحائض والاستمتاع بها دون الفرج كما ذكرنا. ذلك جاء في حديث أنس: اصنع كل شيء إلا الجماع. وفي حديث في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من حائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. المهم يبتعد عن المكان الذي يمكن أن يجره إلى يعني إلى المعصية. ولذلك قالت في الرواية: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. من يملك شهوته يملك نفسه بحيث لا يقع في المنكر الأعظم فيؤدي أو يقوم بهذا المباح الذي أباح الله له من المباشرة دون الوقوع في شيء محرم. وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان أبي سليمان الشيباني، وجرير بن الحميد، وخالد هنا هو عبد الله الواصف الطحان. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. طبعا بعض أهل العلم يعني كره مباشرة المرأة يعني إلا بما بعد ما بين صر الركبة لا يبشرها فيه، ويبشرها فيما سوى ذلك، وهذا يعني بعيد وليس يعني فيه دليل، وإنما المحرم هو يعني الفرج كما جاء في بعض الروايات وسد للذريعة. باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر أي إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أبي مريم سعيد بن الحكم روى له أصحاب السنن ومسلم، لكن أخذوا عنه بالواسطة، أما البخاري فلقيه. وزيد بن أسلم العدوي مولاه، والحديث تقدم معنا في باب كفر دون كفر. قالت لأحد المشايخ: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنا ناقصات عقل، وأنا دكتورة كذا وكذا، كيف يعني يسوي الشريعة بيني وبين يعني هذا الفراش وهذا الخادم الذي لا يحسن شيء وأنا دكتورة تقول ناقصة عقل؟ ف فقال لا يا بنتي هذا قديم هذا للنساء الصحابة وكذا نقصة عقل. أما الزمن هذا فأنت لا عقل ولا دين الآن. لا يوجد عقل عندنا ولا دين. أما قديما كان ناقصات الآن ما في. مفهوم؟ تركت هو مع يعني يذهب يعني يكتب يعني يكتب الأدب كيف يكون ناقص ناقصة بالنسبة لصاحب الكمال بالنسبة لغيره يعني هذا الأمر جاء بالاحتساب والأجر احتساب الأجر وكذا جاء أجر لهذا أما بغير هذا ما جاء كثير من النساء ما يأتي منها يكون الحكم لهذا الغالب لحال النساء عموما وأما النقصان باقي أيضا من جهة يعني أنها لا تصوم مع المسلمين مع أنها تقضي لكن لا تصوم مع المسلمين شيخنا هذا أنه يزمن في السويد الحكم كل الناس كل الناس لهم عذر وإذا احتسبوا فهم ناقصين عقل وأبو عقل ناقصين على باب الدين الآن فرضاً الحاج لا أستطيع أحكم هذا أخذ نقصان ولكن الفرق بين التشريع والعذر طبعا في فرق كيف لا يوجد فرق في فرق لكن يعني هذا الأمر أولا مستمر وأمر نسبي بالمقارنة للرجل للرجل هذه شهادتها شهادة يعني الرجل للمرأتين بشهادة رجل هذا أمر ثابت هذا ما تكلم عنه أنا أقصد أقول أن هذا الشيء نسبي ودائم وثابت بالنسبة لحكم المرأة هي قد تكون من جوانب أخرى أحسن من الرجل تكون أقوى وأتقى من كثير من الرجال هذا ليس البحث منه الآن البحث عن أصل الحكم الشرعي بالنسبة لها هذا فيه نقصان الله سبحانه وتعالى جعلها كما فاضل رب العالمين سبحانه وتعالى بيننا وبين الأنبياء فالأنبياء في كمال دين لكن هل مهما بلغنا نحن في الطاعات وكنا على أكمل ما نكون هل سننظر درجة الأنبياء في الكمال كمال الدين لا فالله سبحانه وتعالى يعطي ويتفضل على خلقه بما يشاء فهؤلاء يعني حتى بين غير الأنبياء الصحابة فضلهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكان ولا يمكن أن يصل واحد منا يعني لو قال واحد منا الآن اللهم أعطني إيمان كإيمان أبي بكر هل هذا معتدي في الدعاء ها؟ معتدي من المعتدين ما في إيمان كإيمان أبي بكر خلاص هذا الشيء الله سبحانه وتعالى خصه به وهكذا فالأمر نسبي بالنسبة للنساء والرجال كنسبة نحن للصحابة وكنسبة الصحابة الأنبياء وهكذا مفهوم هذا؟ مشكلة التعليل الذي جاء أنه كيف قال لي إذا حاضر تركت كذا مع أنها تركت بعذر لا لو هي احتسبت وأخذت الأجر ما بقى معنى لتخصيصها بنقصان الدين وكل الناس المصطفى بالحال ناقصين كل الناس كلا وعد الله الحسنى هذا يعني معذور من القاعدين ومعذور وهذا من القاعدين ومعذور وله أجر مثل لكن هل هذا الذي قعد وهو معذور شاركوكم في أجر أجر ماذا انتبه مثل ما قلنا في قضية إيش النصراني إذا أسلم فله أجرين، لكن قلنا هل يكون أجرين يعني يكون هو أعظم من أبي بكر؟ لا، في جزئية معينة، جزئية الاحتساب، في جزئية كذا، لكن ما يبقى القاعدة العامة ما هي؟ لا يفرق ما بين المعذور يعني شرعا بحرم عليه، يعني أنا الآن مثلا صيام يوم العيد أتمنى أن يصوم يوم العيد، هل أؤجر؟ يعني أنا لا يجوز أن أصوم يوم العيد، هل أخذ أجر هذا اليوم أنا؟ مع أنه بحرام، وهي هذه حرام تصلي في الحي، فكيف تتمنى يعني ما كيف تؤجر وهي أصلا حرام؟ لا هي ما تتمنى تصلي، هي حزينة على فوات الصلاة. لو حزنت على صيام يوم العيد، لا هي حزينة على فواتها للصلاة وقطعها عن الصلاة، مثل ما حزنت وبكت عائشة رضي الله عنها لما حاضر. نعم تؤجر على هذا، حبها الصلاة، حب الصلاة، حبها للصلاة، حبها للتلاوة القرآن، ويعني الأشياء على كل حال التي ترى حبها للطواف، حبها لكذا، يعني إن شاء الله تؤجر عليها. لكن هل تأخذ الأجر كامل؟ هل هي مساوية لهذا الموضوع؟ النقص هذا ثابت طبعا، حتى لو تمنى والله يطلق هو النقص، وهذا قلت هذه الله سبحانه وتعالى جعل نسبة رجال، له أن يتفضل على الرجال دون النساء في هذا، كما فضل الرجال على النساء في أشياء أخرى، فضل الله بعضهم على بعض وأنفق من أموالهم، حتى فضل النساء على بعض لأنه تختلف مدة عند خديجة ليست كسائر النساء، عائشة ليست كسائر النساء، وهكذا درجات. وهذا الاحتساب الذي ذكرته يعني كم نسبة من معلومة من النساء المسلمين؟ الصالحات ولا يحتسب الحكم بالعموم بالغالب يعني. شيخ بارك الله فيك، حتى لما أنزل الله وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاة لكم، فهذا عندما تكون منعت الصلاة هي فأكيد توقف، بس درجة إيمان لا تكون بكما إن كانت أدى الصلوات التي عليها. بارك الله فيكم. وياه يذكر يعني بعض أهل العلم أن لا يشترط أن يكون نقصان الإيمان أن يكون يترتب عليه إثم، مثل ما يقول يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد ينقص وبغير معصية، كما الآن مثلا هنا يعني نقص إيمانها لا شك في ترك الإيمان لكن لا تأثم، كمن يترك مثلا النوافل لا يصليها وينقص إيمانه لكنه لا يأثم. وهنا يقال نقص الكمال، نقص زاد الكمال، في زيادة يعني ما هي زيادة مطلقة، زيادة للكمال يعني من ترك المستحب، هو في نقص في إيمان لكن خلنا في الحفية لا نتفرع في هذا الحديث. الخروج المصلى، خروج النساء في أمر الإمام الناس بالصدقة، وفي طلب الإمام الصدقة من الأغنياء الفقراء، في حضور نساء العيد بشرطه وهو واجب عليها، في جواز عظة الإمام النساء على حدة، قد تقدم هذا في العلم، فيه تحريم جحد النعم واستعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، في ذم اللعن، لا سيما إذا أكثر العد منه فيصل لعانة، في أن الذنوب يطلق على بعضها كفر وهي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها، وفي الإغلاط في النصح، أن الصدقة تدفع العذاب وأنها تكفر الذنوب حتى الذنوب التي بين المخلوقين كما جاء في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة. فهذه يعني تقصير مع غيره، تقصير مع أهله، تقصير مع جاره، عمل صالح هذا تكفره، لأن هذا وإن كان يعني له علاقة بالحقوق لكن ليس حقا محضا، وإنما حق من الله سبحانه وتعالى حقه عليه. لكن لو هو أخذ منه دين هذا لا يكفره، هذه أصلاح تؤديها مثل الشهيد. وضع هذه المسألة، الشهيد يغفر له كل شيء، كل الذنوب إلا الدين. ليش؟ الحق مباشر، أخذ منه حق، لكن هذا حق أحقه الله. فإذا قصر في حق لهذا الشخص الذي يعني أمره الله سبحانه وتعالى بصلته ببره بإحسان إلى جاره فقصر، يكون هذا أشبه بحقوق الله وأقرب لحقوق الله منه لحقوق الناس، وهي إن كانت متعلقة بالناس. واضح؟ نعم. الغيبة في أي بابين؟ لا، الغيبة في الاثنين حقين، هذا لأنه شيء مباشر وشيء متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان يترتب على هذا إفساد بين الناس ودخل في النميمة وإلى آخره. هذا يعني موضوع قد يكون يعني متعلق بحق الله، لأنه عندنا السلف فعلهم أنهم كانوا يتحلون من الغيبة إذا اغتاب أحد، يتحلل منه، دل هذا على أنه له حق فيه. حديث المرفوع في التحلل في ماله وعرفه فليتحلل قبل أن يأتي يوم، هو هذا. لو إنسان صاحب إنسان له مال أو صاحب له مال وضع فقرة تام ولتكن مدة طويلة مثلا 10 سنوات، ما أعرف رجل أو نساء، لا تصدق بهذا المبلغ سواء إذا كان يعفو ولا لا يعفو، هل هذا يثير ما يثير؟ الله أعلم، هذا عند الله، المهم يتوب توبة. أم يعود من يعفو يعني مبلغ نص؟ إذا كان يعرف الشخص يرد طبعا. وإذا ما رد تصدق به هل هذا يثير؟ الله أعلم، هذا ما نستطيع أن نجزم يجزي أو لا عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يفعل هذا لعله يعني يجزي عنه، والصدقة التي يتصدق بها يتصدق عن الشخص ليس عن نفسه. إيه، هو عن الشخص يقول لك صدق عن فلان. حديث الخشبة شفت الرجل عندما ذهب إلى الشخص الآخر أعطاه مال رغيبا. طيب ايش فيه؟ انه مرأة مجزئة، ما رآه أراد أن يوفيه، مرأة مجزئة يعني. هذا ممكن يستدل به على أنه يتصدق عنه إذا لم يعرف مكانه يتصدق عنه، فإن وجده نعم هنا يلزمه أن يعطيه إلا أن يسامحه. أعتقد هذا الجواب اللغوي يعني هل الخشبة معانا ولا بعدين شو المصري هذا يا جماعة سعدوش فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأفة والرفق. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. عفوا، في فائدة مهمة جدا متعلقة بالحديث، هو شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فأن الحديث الضعيف ينجبر بتعدد الطرق، فهذه ضعيفة وتلك أيضا ضعيفة فتقوت بها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة يوجد بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج المريض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف فمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا كله في بيان أن الحائض لها والجنب كذلك قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يكون على كل حال كما جاء في الحديث. وأيضا الحائض أو الحيض يكبرنا ويدعون الله سبحانه وتعالى، يعني مثل هذا أيضا الحائض تلبي بالحج ونحو هذه الأمور التي هي من ذكر الله ولا تمتنع. لذلك قال: تنسك المناسك كلها إلا إلا تصلي ولا تطوف. وقراءة وهرقل هذا هو جنوب وزيادة، هرقل جنوب وزيادة، وجماعته الذين قرأوا الكتاب أيضا. فذكر الله سبحانه والذبح للجنوب والحائض، والله تعالى يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا كان يذبح لابد من ذكر الله عند الذبح، وهكذا إذا كان يأكل لابد من ذكر الله عند الحائض. لا تأكل، لا أكل، الجنوب يأكل، نعم يسمي أو لا يسمي، فلا يمتنع من ذكر الله والتسمية ونحو ذلك لأجل الحيض ولأجل. بل إن ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، وهو جنب. فالقراءة أبدا الجنابة والحيض لا يمنع من ذكر الله أبدا. صلاة العيد عندما تكون عند الصلاة المصلى، إذا الآن صلاة العيد في المساجد كذلك تقول بالوجوب؟ حكم واحد. وأما الحديث حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث ضعيف من جميع طرقه، بل إذا قلنا أنه ضعيف بالاتفاق لا نبعد، فالحديث لا يثبت، وليس ثم دليل يمنع أيضا من قراءة القرآن أو ذكر الله للجنوب أو الحائض. باب الاستحاضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاصلي عنك الدم وصلي. هذا في الاستحاضة. قالت فاطمة بنت أبي حبيش: إني لا أطهر فأدع الصلاة، هذا يعني بمعنى أن الاستحاضة كانت تأتيني بعد الحيض، فلا يحدث ولا أطفل في الوقت في مع نهاية الحيض، هذا مقصود الأطفل، يعني مع نهاية الحيض لا أطفل وإنما يستمر معي الدم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض، ولذلك هذا الدم يكون دم الأحمر العبيط الذي يعني الذي يكون يخرج مع الجروح، غير دم الحيض فإنه يعرف في رائحة وأسود يعني يميل للسواد وكذا. فهذا دم يعني كريه في رائحته ومنظره ومنظره وكل شيء، فهذا يختلف عن ذاك. لذلك إذا انقضت الحيضة، إذا انقضت الحيضة فاتركي الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تحريم يعني الصلاة على الحائض، ويدل على أن ابتداء الحيض ونهاية الحيض راجع لوجوده وعدمه. يقول فإذا ذهب قدرها، هذا إذا ذهبت الحيضة يعني يبدأ الحكم هو الاغتسال.